الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول شبهة الموضوعية. شخص المكلف يعرف الحكم، يعرف أن البول نجس، هذا يعرف حكم هو نجاسة البول، يعرف الحكم لكن لا يعرف الموضوع، لا يعلم أن البول وصل لاقى مع بدنه، بدنه لاقى مع البول، أو لباسه لاقى مع البول أم لا. هذا الشك في أصل ملاقات البدن مع البول، أو يشك المكلف في ملاقات اللباس مع البول. فاللباس المسلي إذا لاقى مع البول، والمسلي هم يعرف أن البول نجس، لاقى مع البول لكن يشك. هذا يسمى شك في الموضوع، يعرف أن البول نجس لكن لا يعرف، لا يعلم أن البدن واللباس لقي مع البول أم لا. مقدار من الرطوبة موجود في بدنه لكن يشك أن هذا الرطوبة بولا حتى يكون بدنه ولباسه نجسا أو لا. يمكن ماء آخر هو ماء مثلا، يشك في نجاسة هذا الرطوبة، أصل النجاسة معلومة لكن يشك في أن هذا الرطوبة بول أم ليس ببول. في ظرف الشك صلى مع الشك، شك صلى، لكن بعدن لم يلتفت إلى الأبد، صلى يومين وثلاثة أيام مع هذا اللباس وهذا البدن، حتى بعد الطلبة لا يغسل بدنه هو 10 أيام، مع 10 أيام صلى هذا الشخص، لكن لم يلتفت أبدا أن هذا بول، لم يلتفت إلى بول فيه هذا، أو التفت في الوقت بعد تمامية الصلاة التفت أن هذه الرطوبة بول، أو بعد خروج الوقت التفت أن هذا البول الذي هذا الرطوبة الذي وصل في بدنه بول. فس بعد تمامية الصلاة أو بعد خروج الوقت، أو لم يلتفت إلى آخر العمر، لم يلتفت أصلا. خب، هل يجب على هذا الشخص بعدا إذا التفت، بعد إذا التفت أن هذا حين الصلاة لم يلتفت لكن بعدا التفت أن هذا الموجود كان في بدنه بول، التفت، هل يجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت؟ هنا اختلف بين الفقهاء، هناك 3 أقوال، بعض أكثر من 3 أقوال، 4 أقوال، لكن ليس مهم هذه الأقوال، هناك أقوال مهمة، 3 أقوال. إذا شك الإنسان في البولية شيء في ملاقات بدنه للبول أو مع البول وصلى مع هذا الشك، بعدا التفت أن صلاته وقعت مع لباس النجس، مع لباس الملاقي مع البول، أو مع البدن الملاقي مع البول، هل يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت؟ هناك أقوال 3، لكن أحد الأقوال ليس له قائل أبدا، صرف التصور العقلي مقام الثبوت. هناك في الأصول يقول مقام الثبوت ومقام الإثبات، في مقام الثبوت يتصور، أما في مقام الإثبات ليس له هناك هذا القول أبدا، لم يقل قائل بهذا القول. هو أنه قال قول الأول يقول يجب الإعادة في الوقت ويجب القضاء في خارج الوقت. إنسان صلى مع البول لكن حين الصلاة لم يعلم أنه بول، وبعد تمامية الصلاة في الوقت إن كشف أنه بول يجب عليه القضاء إعادة. أما إن كشف له أنه بول إن كشف بعد خروج الوقت يجب عليه القضاء. مثل حكمه شبهة حكمية، هذا الشبهة شبهة موضوعية، سابق قرأت شبهة شبهة حكم، هذا حكم شبهة حكمية. من توفي شبهة الحكمية؟ قلت إذا كان شخص جاهلا بالحكم، جاهل المقصر يجب عليه الإعادة والقضاء، أما جاهل القاصر لا يجب عليه الإعادة والقضاء. هذا قول يقول إذا صلى إنسان مع لباس متلبس بالبول ملاقي بالبول أو البدن الملاقي بالبول وحين الصلاة لم يعلم بعد تمامية الصلاة وبعد خروج الوقت انكشف أنه بول يجب عليه الإعادة والقضاء. هذا قول الأول. قلت هذا القول ليس له أي قائل يقول لا من القدماء ولا من المتأخرين. فقهاء لم يقل بالشبهة الموضوعية، لم يقل بالوجوب الإعادة أبدا، لا في الوقت ولا في خارج الوقت. هذا قول الأول. فقد مقام التصور يتصور، لكن في مقام الإثبات، بل في مقام الثبوت يمكن، أما في مقام الإثبات ليس له أي قائل يقول لهذا القول من المجتهدين من الفقهاء. قول الثاني يقول لا، لا، هذا هو المشهور بالنسبة إلى الإعادة، هو مشهور. أما بالنسبة إلى القضاء هذا القول الثاني بعد أن ادعى الاتفاق أنه لا يجب. قول الثاني قال لا، لا يجب. إذا انكشف بعد تمامية الصلاة، انكشف أنه وقع صلاته وقعت مع البول، صلى مع البول بعد تمامية الصلاة، لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا يجب عليه القضاء في خارج الوقت، لا يجب أبدا. خلوا بعدا، بل في صلاة البعدي يجب عليه تطهيره، أما ما مذا لا يجب الإعادة في الوقت ولا يجب الإعادة في الروايات، إعادة يستعمل في الوقت في خارج الوقت، ولكن في خارج الوقت يسمى في صلاح الفقهاء يسمى القضاء، لا يجب الإعادة ولا القضاء. هذا قول المشهور بين الفقهاء، بل قيل بالنسبة إلى القضاء لا يجب عليه القضاء بعد أن ادعى الإجماع بأنه لا يجب عليه القضاء، أما بالنسبة إلى الإعادة هو المشهور. هذا قول الثاني. قول الثالث هو التفصيل بين قائل بالتفصيل. إذا انكشف له أن صلاته وقعت مع البول مع النجاسة يجب القضاء في الوقت ولا يجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء في خارج الوقت. يعني التفصيل، بل الإعادة واجبة إذا انكشف أن صلاته وقعت مع البول، بدنه نجس، كان لباسه كان متلبسا بالبول، انكشف له، ظهر له، بل زوجته قال هذا بوله، أنت بولت وقت صرف بول منك، لكن ما توجهت إليه، زوجته قال له، قال هذا أهل الخبرة قوله شوغا ثبت بولية، فاستجب عليه الإعادة في الوقت، أما إن قضى الوقت لا يجب عليه القضاء. تفصيل. فالقول الأول مطلق يجب الإعادة والقضاء، قول الثاني لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء، قول الثالث يجب عليه الإعادة إن كشف في الوقت ولا يجب القضاء إن كشف في خارج الآن ما هو القول الأول؟ ليس له قائل، لا نتعرض أبدا لأنه ليس له قائل، لم يهتهو في مقام التصور، في مقام الثبوت، قول في مقام الثبوت فقط. أما قول الثاني وقول الثالث يحتاج إلى الدليل. ما هو الدليل على قول المشهور كي لا يجب إعادة ولا القضاء؟ ما هو الدليل؟ وما هو الدليل على القول المفصل في الوقت يجب إعادة وفي خارج الوقت لا يجب القضاء؟ هناك تفصيل. دليل الأول، قول الأول، قول المشهور، ادعوا بعضهم ادعوا الإجماع، إجماع لا يجب، شبهة موضوعية لا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء، حتى احتياط، حتى إذا شك في حين الصلاة أن يمكن يحتمل هذا يكون بولا، لكن حتى في شبهة الموضوعية في علم الأصول يقول شبهات الموضوعية أصلا لا يحتاج إلى الفحص أبدا، لا يعتنى بها أبدا. والدليل على ذلك هناك روايات كثيرة جدا تتصل هذه الروايات تقريبا إلى 50 أو إلى 40، أكثرهم روايات صحيحة وروايات موثقة وروايات صحيحة. هذه الروايات إما موثقة من حيث السند وإما صحيحة، ومن حيث الدلالات أيضا هذه الروايات واضحة لا يجب عليه الإعادة، لا إعادة في الوقت ولا الإعادة في خارج الوقت. إعادة في خارج الوقت اسمه سود قضاء، لا يجب، لكن في الروايات لم يستفد من الروايات قضاء، قضاء لم يعبر، لا يجب عليه الإعادة كلمة لا يجب عليه الإعادة ليس للإطلاق، ليس له إطلاق. إذا صلى مع البول النجس لم حين الصلاة لم يعلم بأنه نجس، بعد تمامية الصلاة أو بعد خروج الوقت علم بأنه صلى مع البول، مع بدن المتلبس بالبول. قال الإمام نتيجة الروايات لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه الإعادة، لا يجب معناه شوقه، إن لا في الوقت إعادة. كلمة الإعادة مطلق يشمل الوقت ويشمل الخارج الوقت، لا يجب عليه الإعادة، لا إعادة في الوقت ولا الإعادة في خارج الوقت. إطلاق، إطلاق كلمة الإعادة يشمل كلا الحالتين، له إطلاق مثل رقبة. يشمل المؤمنة، كلمة رقبة تشمل الكافر، لا يعيد سواء كان في الوقت أو كان في خارج الوقت لا يعيد. هذا يعني معناه أنه لا يجب الإعادة ولا القضاء، إطلاق. أما إذا قلنا لا، هناك تقريبا كلمة إعادة تستعمل في الوقت فقط، إذا عبر الإمام لا يجب الإعادة، إعادة يتبادر، ليس له إطلاق، يتبادر من كلمة الإعادة إعادة في المختص بالوقت. أما بالنسبة للقضاء، الصلاة إذا انكشف للشخص المكلف أن هذا الموجود في بدنه كان بولا، انكشف في الوقت، إذا لم يجب عليه الإعادة قضاء أيضا لم يجب. لماذا؟ لعدم القول أو الثاني أو الإطلاق، الإعادة يشمل كلا الحالتين. وثانيا إذا لم نقل بالإطلاق قلت إعادة مختصة وزعة للوقت فقط، لا يجب إعادة يستعمله في قضاء في الوقت. طيب هناك عدم القول بالفاصل، إذا لم يجب، إذا انكشف للمكلف أن صلاته وقعت في مع النجيس مع أن وقت الصلاة باقيته، وقت الصلاة باقي بقي ساعتين، هذا الشخص عادته أول الوقت يصلي، أول الوقت صلى 4 ركعات بعد علم أنه بدنه كان نجسا، لا يجب عليه الإعادة. إذا لم يجب عليه إعادة في الوقت لا يجب الإعادة خارج الوقت لعدم القول بالفاصل. إذا إعادة إذا لم يجب قضاء أيضا، ليس هناك قول بالفاصل بين الإعادة، لم قائل في إعادة لا يجب قضاء واجب، ليس هذا قضاء. أو لا بطريق الأولوية عدم القول بالفاصل أو صلاة في احتمال، كلمة الإعادة يشمل كلا الحالتين، هذا أو الإطلاق. إذا لم نقل له إطلاق مختص بالوقت خارج الوقت لا يجب عليه القضاء لعدم القول بالفاصل. أو بطريق الأولوية بدليل الفحوى، إذا لم يجب عليه الإعادة مع أن الوقت باقية لم يجب عليه القضاء بطريق لا تقل لهما للأبوين، إذا لا تقل لهما أف، إذا كان الأف للوالدين حراما والضرب لهما بطريق الأولى، هذا بطريق الأولى. فعلى هؤلاء يستفاد من الروايات لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الإعادة، هذه الروايات كلها إعادة، لكن قلت ولو كلمة إعادة تشمل كلا الحالتين، وإذا لم يشمل كلا الحالتين حالة خارج الوقت، إما بعدم القول بالفاصل يثبت لا يجب القضاء، إما بعدم القول بالفاصل أو بطريق أولوية. هذا روايات إن شاء الله الآن أنقل لكم هذه الروايات، لكن أنا كتبت 4 روايات 3 روايات باقي روايات ارجع كتاب الوسائل وغير ذلك. من جملة الروايات، هذا الرواية الأول رواية صحيحة من حيث سند، أصلا لا إشكال فيه، صحيحة يعني رواية كراوي، بل في سلسلة الرواية تصل إلى راوي عدل إمامي، إمامي لا مطلق الإمامي مثل 6 إمام أو 7 إمام، إمامي 12. صحيحة العيس، رواية صحيحة العيس بن قاسم، تصل الرواية بهذا الشخص، صحيحة العيس بن قاسم قال سألت أبا عبد الله، إمام الصادق عليه السلام، سألت أبا عبد الله عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، شخص صديقين، ليس له لباس، أخذ لباس صديقه على نحو العارية، أخذ من صديقه لباسه مثلا سرواله أو سروال يسمى شوغ سرواله أو قميصه، أخذ على نحو العارية وتلبس بهذا القميص وصلى مع هذا القميص أياما، يعني يوم الأول يوم الثاني ثلاثة أيام أربعة عشرة أيام مثلا أخذ على نحو العارية، عشرة أيام مثلا صلى مع هذا الثوب، لكن بعدا أخبر صديقه بهذا الشخص بهذا صديقي أنا ما أصلي في هذا الثوب، أنت تصلي؟ نعم أنا أخذت منك، أنت من أخذت من مسلم أنا أصلي. صاحب الثوب يقول أنا ما أصلي ثالثا لأنه كان نجسا مثلا، لا أصلي. هل معناه أنه شخص صاحب الثوب لم يصلي في الثوب للنجاسة، لأنه متلبس بالبول للنجاسة النجيس، فلهذا لماذا صلى هذا الشخص صلاته صحيح؟ الإمام يقول ولو صلى في هذا الثوب في أيام ما دام لم يخبر صديقه بعد إخبار صديقه بأنه نجس، ذلك لا يعاد، لا يعاد ماذا لا في الوقت أيام تصلى إلى يشمل الإعادة، بل هذا ظاهر في القضاء أيام انقضى وقته، بل قيل بعض الفقهاء قال دلالة هذا الحديث على عدم وجوب الإعادة عدم وجوب القضاء بطريق الأولى، لأنه كم أيام صلى، إذا صلى كم أيام وقت يخلص تدريجا. صحيحة العيس بن قاسم قال سألت أبا عبد الله عن رجل صلى في ثوب رجل في ثوب رجل آخر صلى في ثوب رجل أياما، صلى أياما، ثم إن صاحب الثوب بعد الأيام، ثم إن صاحب الثوب أخبره هذا المسلي، أخبر المسلي أنه لا يصلى فيه، لا يصلى فيه. صاحب الثوب يقول أنا ما أصلي في هذا الثوب لأنه فيه يمكن منين أو فيه شوية من الدم أو مثلا باول، أنا لا أصلي فيه. قال الإمام تسوى وظيفة الشخص الذي صلى في هذا الثوب صديقه مع أن صديقه لا يصلي في هذا الثوب. قال الإمام عليه السلام لا يعيد شيئا من صلاته. كم أيام صلى؟ أربعة أيام، خمسة أيام، عشرة أيام. إمام يقول لا يعيد صلاته بل شيئا من أي شيء من صلاته لا يعيد. صلاة يوم الأول يمكن وقع في الشغى في الوقت خلص وقته، يوم الثاني خلص قضاء. فهذا الحديث يشمل لا يعيد، كلمة لا يعيد يعني معناه لا يعيد في الوقت ولا يعيد في خارج الوقت، يعود في خارج الوقت اسمه شوف إصلاحنا قضاء، لا يعيد شيئا من صلاته لا في الوقت ولا في خارج الوقت. هذا دليل الأول من حيث الدلالة واضح، من حيث السند أيضا رواية صحيحة. فإنسان إذا سوم مع جاهل بالغسيل بل جاهل بنجاسة الثوب مدة كثيرة، بل بعدا علم أنه كان بولا متنجسا بالبول لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء. هذا الرواية أوضح دلالته على الإعادة على القضاء بطريق الأولى، لأنه أيام إنسان إذا صلى أياما يوم أول يوم الثاني صار قضاء وخرج وقته لا يجب لا عدا. هذا رواية الأول صحيحة. رواية الثانية ليست رواية صحيحة، رواية مصححة. فرق بين صحيح ثبت شخص، مصححة يعني شخص آخر قال هذا الرواية صحح هذه الرواية مصححة عبد الرحمن، أيضا من حيث السند رواية صحيحة. مصححة عبد الرحمن عن أبي عبد الله، أكثر روايات أحكام شرعية أخذنا من إمام الصادق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عبد الرحمن عن أبي عبد الله، بل مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله اسمه، بل هو ابن عبد الله أيضا اسمه، عن إمبار عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عن الرجل، سألت عن الرجل يسلي، هذا الرجل يسلي وفي ثوبه عذرة من إنسان. عذرة الإنسان في ثوبه، إنسان راح بالمرحاض هنا مقدار من العذرة وباله فلبس بثوبه، وقع في ثوبه. عذرة من الإنسان، ليس عذرة الإنسان نجس، من عذرة الإنسان أو سنور، مقدار من عذرة السنور أو كلب، وهو نجس العين، عذرة مقدار من عذرة الكلب في لباسه كلب. أي عيد صلاته، أما حين الصلاة لا هو صلى مع هذه، إما مع عذرة الإنسان أو مع عذرة السنور أو مع عذرة الكلب، صلى يوما واحد أو يوما صلى مع هذا. بعدا توجه التفت أن صلاته وقعت مع عذرة الكلب أو عذرة الإنسان، عذرة الإنسان من حيث النجاسة لا يقل من عذرة الكلب، بل صلى مع هذا الأشياء. الآن يجب عليه الإعادة. قال الإمام عليه السلام إن كان لم يعلم، إن حين صلى لم يعلم، هو لم يعلم إن كان غافلا أو كان غافلا جاهلا مركبا أو كان مترددا جاهلا مشكوكا، على كلا الحالين. بل إن كان لم يعلم فلا يعيد، لا يعيد. هذا روايتان، لكن هناك روايات كثيرة من زرارة ومن محمد بن مسلم، روايات كثيرة راجع إلى كتاب الوسائل الشيعة، هناك موجود جميع هذه الروايات، يسر بعدم وجوب الإعادة. لكن كلمة القضاء ليس هناك، لا يجب قدر لا يعيد، لا يعيد معناه لا يعيد أعم، يشمل الوقت ويشمل الخارج الوقت. إعادة في الوقت يسمى اسمه الإعادة، الإعادة في خارج الوقت في إصلاحنا اسمه إعادة وأيضا إعادة، لكن اسمه قضاء، يعني لا يجب عليه الإعادة، لا إعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت مطلق. الروايات هذه الأدلة دليل، فالحق مع المشهور، المشهور يقول. لكن هناك قول آخر قائل بالتفصيل. قول الأول قلت لا شأن له، لا وجود له أصلا في الخارج، لا تحقق له في الخارج، لم يقل به أحد. قول الثاني يجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء، إعادة واجب. هم عدم القول بالفاصل، ليس كل من قال بعدم الإعادة قال بعدم القضاء، هم لم يقل أحدا بعدم القضاء وأحد ليس عاكس. إعادة إذا لم يكن واجبا، قضاء لم يكن بطريق الأولى، أما ليس عاكس. قضاء إذا لم يجب قضاء لم يجب العدم، ممكن قضاء لم يجب، قضاء يحتاج دليل في الأصول، يقول قضاء يحتاج لدليل آخر، إعادة لم يجب. لكن قضاء لم يجب، إعادة يجب وقضاء لا يجب. هذا قول بالتفصيل، أيضا له دليل، قل نعم له أيضا دليل وأيضا روايات، رواية أيضا صحيحة قال هذا دليل ثاني. تفصيل يعني دليل مفصل في الوقت، إذا انتفت له أن صلاته وقعت مع النجاسة في الوقت، مع البول في الوقت انتفت، يجب عليه الإعادة. في خارج الوقت انتفت، بل لا يجب عليه القضاء. ما هو الدليل؟ هذا دليل أحد وما عاد روايتين، فقط روايتين. هذا دليل التفصيل، ليس له روايات كثيرة جدا، قد هناك روايتان، لكن كافي روايتان إذا كان صحيحة من حيث الدلالة وواضحة من حيث صحيحة من حيث السند وواضحة من حيث الدلالة، كافي. عن الإمام الصادق إذا وصل إلينا على نحو القطعي رواية واحدة لا يكفي. بل روايتين، أحدهما صحيحة وهاب، وهاب بن عبد ربه من عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا رواية صحيحة، رجل عدل إمامي، قال عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة، شخص جنب كسل الجنابة الثوبة، إن مني تسيب الثوب، شخص الجنوب غالبا يبالي إنسان إذا لم يحتاج أول الصبح مقدار من تسيب إلى رجل الإنسان أو مثلا بدن الإنسان أو تسيب إلى ثوب الإنسان مقدار، لكن هو لا يعلم. مقدار من الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحب الثوب. صاحب الثوب لا يعلم بهذا، وقع في مقدار من الثوب وهو تخيل أنه وقع في الأرض لكن لم يقع، مقداره وقع في بدنه أو لباسه وهو لا يعلم به صاحب الثوب، فيصلي في هذا الثوب، الثوب الذي وصلت به مقدار من الجنابة. بله. ثم يعلم بعد ذلك، بعد الصلاة علمه صلاة وقع مع بدن مخلوط بالمني، فقال الإمام يعيد ما فعله، يعيد إذا لم يكن علم، إذا لم يكن علم، إذا كان حين الصلاة جاهلا لم يعلم، الآن علم أنه أصابه يعيد. هو كلمة يعيد يعني يعيد في الوقت، يعيد هذا مطلق ليس مطلق، يشمل الوقت يعيد مثل رواية الأولى، يعيد يعني إذا كان في الوقت يعيد، وإذا كان في خارج الوقت كيف، هذا أيضا يعيد. ما قلت كلمة يعيد عام بس هذا مطلق مثل رواية الأولى، ومع أنه دليل على القول بالتفصيل، هذا دليل لكن إن شاء الله نؤدي هذا. وثاني رواية موثقة، موثقة أحسن من صحيح، موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل صلى في ثوبه، بل صلى في ثوبه بول أو جنابة، صلى وحال حين الصلاة كان في ثوبه بول أو جنابة مني مثلا، فقال إمام علم به أو لم يعلم، إن حين الصلاة علم بأن بدنه متنجس بالبول أو بالمني أو لم يعلم كان شافكا، فعليه إعادة الصلاة، إذا علم بعد الصلاة علم عليه إعادة الصلاة في الوقت أو في خارج، هذا الرواية مطلق. لكن قائلين بالتفصيل تمسك بهاتين الروايتين، قال الإعادة واجبة والقضاء ليس بواجب، مع أن هذا الرواية أيضا مطلقة، روايتين مطلقة يشمل الوقت ويشمل الخارج، ما قلت كلمة مثل رواية السابقة كان يعد ناسا لم يكن قضاء، مثل هذا مطلق، وهذا الرواية الأولى تدل على عدمه أيضا مطلق، فوقع بينهما تعارض. روايات كثيرة تدل على لا يجب الإعادة في الوقت ولا في خارج الوقت، هاتين الروايتين تقول يجب الإعادة في الوقت وفي خارج الوقت، يشمل كليهما، فوقع بينهما تعارض. إذا وقع بينهما التعارض إلى لم يمكن الجمع بينهما يتعارض يتساقط، فالروايات الصحيحة كلها يتساقط هاتين الروايتين، أما إذا أمكن الجمع فلا بد من الجمع. بل لكن المستدل يقول نحن نجمع بين الروايات، إذا جمعنا أن بعد الجمع نتيجة يجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء في خارج الوقت، هذا النتيجة بعد إن شاء الله بكرة نتكلم.